الله العظيم بعضهم قد ينسى ما قد ينسى فيناله على الله العظيم نعم نعم أن تبعدها وتجبرها وتهديها كالتنفيذ وبالكفر الجلال والجاسة جنبه النجوح وبالكفر البلاس والجاسة البلاس جنبه النجوح وبالتحريم احتراق بعض الأسرة بسهولة الثوب أو استشاق الرجل والنعش أمسح ونفحاء والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم إلى كفر وذكرت باستفاق من 50 قولا من شرحه مشارف الانوار وغيره والسجال لشؤمه او هو كسكين والقطعه من الفضه والعرق وقت الدين والدرهم الاطلس والممسوح بمثل الدهن وبالبركه وبالشؤم والكثير السياحه كالمسيح كسكين والكثير الدماء كالماسح والممسوح الوجه والمنجيل الاخشم والكذاب والنافع والمنجح والتمسح بكسر اولهما والتمسح بكسر اولهما والمسحاء الارض المستويه ذات حقن صغار والارض الرسحاء والارض الحمراء والمراه لا اقمص لها والتي لا نكد منها حد والعوراء والبقاء التي لا تكون عينها مولده والسياره في سياحتها والكذابه وكما سحى فصادقا او تبايعا فتصافقا وما سحى لا لنا في القول رشه والتمسح المال القبيح والمباح والتمساح وهو خلق كسر الحذاء ضخم يكون بنور مصر وبنهر مغراس والنفيحه الدعاء والحوض جنبه مسائح ووادي قرب مر الزهران وعليه نفحة من جمال أو هدار شيء منه وللنفحة غير من عبد الله البدن والنجوم الذهاب في الأرض وكل واسع موضع لكل سنين وانفتح السلة السلة والانفوح بالضم كل فتبة طويلة للسفينة وهو يتمسك به أي يتبرك به الفضل وفلان يتمسك أن لا شيء معه كأنه ينفح ذراعيه لا تعرض لا تعرض من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من بلاده من لا يستوي نعم من جلس محرفة من لا خير عنده أو عنده إبلاس وشك وثمر التسليم والدين نفسه وبضمتين جبل أحمر في بلاد نحاله والعدس المقصود كالبنسل وكتقل والمجلس الكافر وكتحاب المسك ينبغي الجلوس. وما جلست في حاله الجلوس ينبغي الجلوس. وبائعه بلاد وموضعه في المشي وبلد بين واسطة استدل لعذاب القبر بالآيتين السابقتين والنعيم فيه يعني شيء من القرآن فيه من الآية ومن باقي أولى بعض المستجرات يقول من الله في النعيم والنعيم عمه نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الآخر الجور الثلاث. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا واستقرار الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار به العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المعلومة في الدنيا. فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا حيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا ينجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا يفقد لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. وليس هو كما قال الشاعر فإنها تعلق كله صحيح، فإن الروح لها تعلق بالنسب خمسة أنواع من التعلق، خمسة أنواع من التعلق كما قال الشاعر. التعلق الأول تعلق هذا حين وجوده بطن أمه، حركته في بطن أمه، وأن فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه. التعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولاده، وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد حتى بجلده وقوته. والتعلق الثالث تعلقها به النوم من الغاب، فانها تعلقا به ليس بميت، ليس النفخ الموت لكنه موت اخف، فلها تعلق به وبه بقيه حياته حتى تعود اليه. التعلق الرابع تعلقا به البرزخ بعد الموت، فانها تعاد اليه حولة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه ويسأل طبعا عن إعانته من غلظ ويحس بالنعيم والعذاب. هذا التعلق قد يصل له نصيبك وقد يصل لها نصيبك. وفي الحديث من يسأل سلم عن سلم وإلا عبد الله حتى أرد عليه السلام، هذا له تعلق. وجاء بعد هذا المعنى في بعض الروايات عن دين يسأل أخا له سمعه في الدنيا إذا رفع سلم عن عبد الله حتى أرد عليه السلام، ليس بسند بعض لكن مقصود له تعلق. والخامس التعلق الاخير التعلق الاكمل، وهو تعلقها به في جده والناس على بعده والنسوء، وهذا اكمل التعلقات. التعلق ليس بعده الفصاح وليس بعده الموت، التعلق المستمر ابدا الابد، اما في الجنه واما في النار، وهذا اكمل التعلقات واتمها. هي نفسها يعني تتطور معه هي روحه صغيرة وصغيرة. وليس السؤال في القبر الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح،

يدل على أنه يسمع عن صوت القرآن، معنى أننا نستثنى من الاستثناء كما في المسلق عليه. ويذكر أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأله بعض الناس، قال أن الناس يذهب إلى يصيب الخيل بعض المرض في بطونها فيذهبون بها إلى قبور معروفة فتصيبها الإسحال فتبقي ما في بطونها ويظنون أن هذا من بركة هذه القبور. قال لا، هذه القبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون، فإذا ذهبتم بها إليهم وسمعت تلك الأحوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإفراد ما في بطونها من الضبع والخوف مما تسمع، فلهذا يصيبها ما يصيبها من إفراد ما في بطونها، لا لأنهم مباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح إذا أردت لك إلا الثقل وبلغ الإنسان. نعم، وجود بعض الحيوانات في المقابر يا بعض الحيوانات تعيش في المقابر، ناكل مقبرة معذبة أو ما كل مقبرة معذبة. نعم، عدم ورود لفظة الذي أسمع في مسلم يعني هذا يحتاج إلى تدبر أو يحتاج إلى تأمل مراجعة أو يحتاج إلى تتبع المسلم الذي هنا. وللناس في سؤال منكر ومكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس شيء من نعيم هذا واقع وكره صحيح مثلا بالرجل رحمه الله غيره مثلا بالرجل في أهوال القبور والتذكرة قرب التذكرة وسلساله البحور الزاخرة غيرهم ذكروا أشياء من هذا كثيرة، والرجل ذكر من هذا أشياء في أهوال القبور طلع الله من النساء على ما يشاء سبحانه وتعالى عبرة للعظة والتذكر، مثل ما طلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين عليهم لو عجبان وعليهم خير أما أحدهم كان يذكر ويذكر وكان يجي بالنميمة على ان اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في غلامه مولاه نذره المستمله التي قلها التي استعلى عليه ناره اشياء من هذا انا رضيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، الله أعلم. نعم، سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال، وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. كذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذبوا بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح هذه المسألة يقع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق والنعيم القبر حق، وأما يكون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل واضح. فإن قوله سبحانه عن النار أو نهايته وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، يقال النار لها دائما وغلوب وعشية، ويظهر من ذلك أن هناك فترات للفرصة، وإذا كان ألف العون له فترات فغيرهم باب أولى، وليس فيه أخبار المنكر والعشير ما أصدرهم بذلك في حديث هذا باب النار يأتيه من سمومها وعذابها، فسنستطيع لأن ذلك يستطيع حتى يبعث. فقد يحتمل يكون هناك فترات. الحاصل أن علينا أن نؤمن بأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وأما قول قد يفسر بعض الشيء عن بعض الناس أو ما يفسر في عذاب القبر هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، فعذاب الحق عذاب القبر حق ونعيم الحق بالنص والإجماع. أما استمرار العذاب بالعصاة أو الانتصار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنه في القبر شيء، هذا هو محل النظر. نعم. نعم. نعم. نعم. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من الأرواح. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. وأما الأطفال كذلك لأنهم لا يمتحنون لأنهم غير مكلفين، فأقرب من الأطفال أنهم غير مكلفين، إنما الامتحان بين التخييل الذين خلق الله لهم عذاب وعقاب، أما غيرهم غير مكلفين وليسوا من أهل التخييل، فالأقرب من الله أعلم أنهم غير مكلفين غير امتحانين كمعمول. نعم. قال المشركين والمسلمين لأنهم غير مكلفين، فالمؤمنين تبعهم بجنة وأثر أصحاب الصبر فيما قال الله بذكر فيما قال فيه الله وأن ما كانوا عن ذلك حمل وقيام. قول في سؤال نفسي خاص بهذه الأمة هل محل الله ولا أفضل هذه الأمة فقط ثلاثة أن يكون ثلاثة قبول يعني هل الله هو أنه خاص بالأمة هذه؟ نعم. قال قريبا ومثل في المسيح الدجال فقال أن ربك ما دينك ظاهره أنه خاص بها الأمة. نعم. أمة الدعوة. نعم. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أهمية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولن يزيدوا على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجارية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم تحت جنب إبليس صوب جنب صوب العبارة تحت جنب ما أعلم وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله قال ابن حزم وغيره استقبوها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير الخضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض. الصواب أن أقول الأول الصواب وقول الأول أن أرواح الخضر في الجنة هو أرواح الكفار في النار حتى يردها الله إلى أجساده. فالروح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح صحيح الشهداء والشهام في الجنة تصح الحديث في عبارة ومسلم رجل المكان المعلقة في العصر. وأرواح المؤمنين طائف يعلق في الجنة كما رواه أحمد وسأل زيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس له صحيح. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب. فكر عن قوله جل وعلا ان الابواب في نعيم وان الرجال في جحيم كلها دالت على ان ارواح المؤمنين في الجنه وفي نعيم وارواح الكفار في النار حتى ترد الى اجسادها. هذا هو الاول هو الصواب. نعم ضربوه كجمل واد او بئر لحضرموت. بس هذا غير ضربوه. نعم قالوا وتسلموا عليه هذا قول مالك معالج الإنسان. وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن في حياته وحماته وقوله مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسبية منكري المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كله. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم ومنها أرواح في حواصل طير الخضر تسرح بالجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل جبرائيل آنفا. وهذا شيء مؤقت هذا شيء مؤقت خمس روح الدين شيء مؤقت ثم يزول لقضاء الدين. المقصود ان الحديث الصحيح جاء بان روح الشهداء في الجنه هذا في معركه بعد قتل في سبيل الله في اي وقت طيب قلت حفظهم الله على اجسادهم بهذه الامور القلب التي تحمل ارواحهم وتصحى وجنة حيث شاء ثم تعود إلى أفعال المعلقة في الأرض. وأما أرواح المؤمنين فهي نفسها طائر يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق يعلق بسبب الجنة يأكل منها ويرعى منها ويأكل منها حتى رده الله إلى الجنة. صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا مو في الصحيح حديث ابن مردى. الحديث هذا مو في الصحيح. الحديث الأخير هذا مو في الصحيح. لا هذا في رواه أحمد وجماعة من طريق الشافعي عن مالك لما الشافعي حديث لا الحديث الأخير اللي عندنا الحديث شو هذا يعني رواه مسلم الذي يقول إلا الدين إلا سهر من جبريل وآلف غالب ظني نفسه في الحديث الأخير اللي رواه مسلم نفسه المقبول المقبول المعلق بالدين حتى يطلع عنه. نعم

صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. هذه أمور نشرها الله بكم معروف في السنة، وهي بقاء الأجساد والقبور، هذا ليس له ضابط معروف من السنة، قد تبقى طويلة وقد تبقى قليلا، وأجساد الشهداء وغيرهم. هنا جاء الحديث حرم على الأجساد وحرم على دخل أجساد الأنبياء، هذا هو الله في السنة ولا بأس بإسناده جملة، ولا استغرب أن يختص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيره فقد يبقى مدة طويلة وقد يبلى، وقاعدة أن الناس يبلى إلا عند ذلك، كل شيء من الناس يبلى إلا عند ذلك، هذا هو المعروف النصوص وهو الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلى كما من قصة الشهداء الذين قضى عنهم في أول إخيار في معاوية 43 موجودون على حالهم، أجساد الأربعة على حالهم لم يتغيرهم شيء. وفي قصة عبد الله بن عمر قال الجابر لما نقلهم محله لم يتغيروا شيء إلا شعيرات حول أذنه، وأخبر أن من ينتهي أنه شاهد أجسادا واقف على حالها بقبولها والتغير بعد مدة طويل، هذا إلا في حكمة سبحانه وتعالى. نعم. المهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعهم تنعيما لا يعقله من يشاهدكم، والكفار معذبون وإن لم يطلع الناس على عذابهم وأصابوا الله عنهم، هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من هذه الكلام الصحيح. فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيم في الدنيا والآخرة، وعذابه في شقاء فصره عذاب الدنيا والآخرة، وإن لم يشعر بذلك من جاوره في مساكنهم وقبورهم. نعم. إن شاء الله رحمه. قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة. وقوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام يقول: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أوس بن أوس وإسناده صحيح، صححه ابن جزيل وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وحسنه المنذري والحافظ بن حجر وصححه النووي في الأذكار، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وآخر من حديث أبي عمران عند الأذكار. نعم.

ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. الله وعظيم صغير المقعدة صغير جدا يمكنه يركب الإنسان ويبلى إلا هذا الشيء الحقيقي، وهو على كل شيء قدير. مقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وينشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء، كما بدأنا أول خلق ونعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين. وليبدأ الخلق ثم يعيده، وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة. الذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر هؤلاء المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون سرعة. نعم على قال علمك. نعم قال العلم يذكر المهملة وتكون الجيب بعدها موحدة عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العسعس وفي مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ وعلق على الحديث. قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويأكله التراب وسنده جيد. انتهى. عن العبد العبد فتح العين وسكون الجيم عظم لطيف في أصل القلب في أصل القلب مو بأصل القلب صل في أصل الصلب وهو رأس العقل وهو مكان رأس الذنب ورأس الأربع. قال الحافظ من فتح نعم فقط ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماما ومعناه ثالثا في البخاري بألفان ومسلم من حديث أبي هريرة وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى روايات مسلم كل ابن آدم يكون التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب والعجب فتح المهملة وسكون إلى أبي الوقت. لا الله سبحانه القادر على كل شيء. مسلم بهذا اللفظ نعم أخرجه بهذا اللفظ مسلم مقارب. نعم وقول وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم اسمه يحيى بن الوليد بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي لأنهما لم يحتج لأنهما محتج يا ابن الزعراء. نعم عنده شيء هذا مفاته أنه منقطع كما بينا عندك شيء هذا صحيح عندك شيء ما في شيء أحمد سابق ما عندنا تعليق في حين العيد المزارف. نعم بثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح ما ذكر في الفقرة ما ذكر في الفقرة في راجع صحيح صحيح حاتم بعد أن يقرأ حاتم إن شاء الله أبرأي ما طبع عليه وصالح من هذا طبع له مزمن إن شاء الله فالراء المعجم كبير والحاتم مزمن إن شاء الله لكن لا تسمع جاي من الناس نعم نعم يحيى بن الوليد الطائي أبو الزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة صوفيا لا بأس به من السابعة أبو داود النسائي بن مالك السابعة أبو داود النسائي بن مالك واجع شهيد فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات والأمر كما قال الشاعر يعني نشأته يوم القيامة لا حال أخرى أهل النار كما الحال يعظمون في النار نسأل الله العافية وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآباد غير أجسامها الضعيفة وأهل الجنة كذلك أجسام غير أجسام الدنيا أجسام عظيمة وطويلة ثم لا تتأثر بما تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والمخاط والحيط لا يأكلون ويشربون ويتمتعون في نعيم الجنة ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف بل طعامهم وشرابهم كله يذهب حرقا وبشاء لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص هذا شيء اخر يدل على ان الحال غير الحال وانه امشي ونشاه اخرى غير شان شاكر الانسان سبحان الحكيم عن الامام شيخ وش اللغه؟ نعم نشكر لا يعني اللغه العربيه لسان عربي قال الله بما جاء من نسوك خاطبه متناول اما الحديث الصحيح المعتمد ما عليه شكل الحديث من العرب لكن ظاهر النصوص ما كان خاطبهم باللغه العربيه لغة واحدة لا يتساهمون نعم نعم نعم رواية أن عرضه 7 أذرع هو ضعف يعني رواية عن ابن زيد بن جدعان ولا أعلم أنها طريقة غير طريقة ولا أعلم ما تبعتها لكن ما أعلم أنها طريقة رواية فيه علم قال ابن زيد يحسن له التمييز وجوه رأى فضعيف ولا أعلم طريقة أخر كما عمل عليه الأرض ما لا يعلم وهو أن عرضه ما علمت عنه هذا الشعيب ما علمت عنه ما ليس في العناية الطريقة السبب على الأرض العرض ما ليس في الإنسان ذلك نعم هو رواه سنين طريق على المزيد وعرضه 7 أذرع العرض أما قول الصحيحين وغيرهما ذلك وليس في ميزان ومقبول عرض بالإنسان طوله 6 أذرع طول أبي هذا أما العرض فقد يعني لا يجوز 7 أذرع وهو يعني شيء مناسب للطول، لأن الطول مع دقة الجسم في الدنيا غير ظاهر والله أعلم، لا بد يكون مثل ما تريده في الطول أو بد الله أعلم ولا تريده في العرض. نعم. الله أشار هنا إلى قضية يعني سمير ورؤية. لا لكن اسمع معني من هذا. نعم. هذا محاشي ما كان عليه. نعم. اللهم صل إرادة المسؤولية على من قال إن الأجسام مركبة من الجوارح المفردة. ذكر العلماء ما لها أصل الجوارح المفردة هذه لها أصل. هو مركبة من الله سبحانه وتعالى. خلق من تراب هو أعلم بما أجل هذا التراب. الجوارح الفردة يقول معناها أنها جواهر لا تنقسم. لا يتحلى. نعم. يعني عندي غاية الأسرار قسم على هذا. كلامه معقول. مهلا جميل يتحلى. ولا صوت. يعني النهاية الذي يتحلل كلام باطل، كل جزء مهما دق ومهما صوب فلا بد من الحل. وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين. بارك الله فيك. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الاعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وأمثال ذلك. قال رسول الله عليه وسلم الأمور المعلومة يعني من ضرورة ومن المعلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله جل وجل في عباده إن خيرات خير وإن شر شر. هذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ورغبة للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة. وكلما ضعف الإيمان بيوم الآخر والجزاء والحساب ضعف العباد بالآخرة، وضعف الحذر من المعاصي والسيئات، وضعف النشاط في الأعمال الصالحة. فجرأ من جرأ على الفسوق والعصيان والكبائر إلا عدم الإيمان بالآخرة. وإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة في هذا الأمر العظيم، ولهذا جرى ما جرى ووقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم، ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان عظيمة، لكن من أنكرها انكفر إجماع. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثيرة في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار ووجوب العباد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما عملوا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعباد مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها، ويجازي وهو سبحانه يجازي الحسنات بأضعاف مضاعفة، ويجازي على السيئة مثلها ويعمل سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله إلا حاله. ويجب على ابن العقل أن يتبصر وأن ينتبه في هذا الأمر، وأن تكون له عناية كاملة بالعباد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم.